وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصةً لوجه الله الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا ومن الحاضرين والسامعين، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، كلما كان الشيء عندك غالٍ كلما اشتد اهتمامك به، كلما كان الشيء عندك غالٍ كلما اشتد اهتمامك به. وليس هناك أهم عند المسلم من قلبه، فعليه مدار السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذه آية وردت على لسان الخليل إبراهيم في دعائه. القرآن حكى لنا دعاء إبراهيم في هذه الآية، قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى صاحب القلب السليم هو الذي ينجو يوم القيامة ويفوز بين يدي الله تبارك وتعالى غدا. يبقى صاحب القلب الميت بره الموضوع، صاحب القلب المريض بره الموضوع. فاحنا النهارده عايزين نعمل إشاعة، هنعمل إشاعة ليكم وهنعمل رسم قلب علشان نطمن على قلوبنا. هل قلوبنا سليمة؟ ميتة؟ مريضة؟ قلب الميت كبر عليه أربعة، فسبحان من يحيي ويميت. يعني لو الإنسان فضل ساكت لغاية ما يوصل لدرجة إن هو من جملة أصحاب القلب الميت، يعني هذا وصل لمرحلة يعني كما يقولون يعني إيه، أنا مش قادر أعمل لك حاجة والله. أخذ بال حضرتك زي اللي خرج من غرفة العمليات وقال لك إحنا اللي علينا، والله أنا ما عندي أقدر أعمل أي حاجة، كله أمر الله. وهكذا أنا أقول لك كله أمر الله، لأن هناك من القلوب قلوب ماتت بين يدي أمهر الأطباء، مش قلوب اللي هي غرف العمليات الجراحية، لا. انظر إلى قلب زوجتي نوح ولوط، قلوب ماتت. انظر إلى قلب ابن نوح: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحاد بينهما فتخيل بالله على القلوب بين يدي أمهر الأطباء، ومع ذلك قلوب ميتة. انظر إلى قلب أبي لهب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى قلب أبي طالب وهو على فراش الموت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبذل له الخير. يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، قلها بس. لكن القلب الميت حياته ليست بمهارة الداعية، وإنما هي من فضل الله ورحمته. فإذا كان قلبك سليم فاحمد الله، وإذا كان قلبك مريض فاستعذ بالله، وإذا كان قلبك ميت فعد إلى الله، فإن الله عز وجل يحيي ويميت. طب إحنا عايزين بقى نكشف، عايزين نكشف، ومن خلال هذه العلامات نبين لأنفسنا. يعني الكلام اللي أنا مجمعه ده مجمعه عشان أنا مش عشان أنت، علشان أشوف أنا كويس ولا وحش. والله إذا كنت كويس فالحمد لله على هذه الكوسنة، الحمد لله. طب لو أنا وحش ما تضحكش على نفسك وما تفرحش باللي الناس بتقولوا علي، لأنك إن خدعت الناس فلن تخدع نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. كان أبو بكر إذا قيل فيه كلمات ثناء رفع يده إلى السماء وقال اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي من الناس. هذه العلامات وهذه الإشارات التي سأذكرها لك سريعا، بها تستطيع الحكم على نفسك أنا قلبي سليم ولا مريض. لو ما كانش فيك العلامات دي أو بعضها على الأقل، اعلم يقينا أن القلب يحتاج إلى أسطر ويحتاج إلى جراحة ويحتاج إلى حل وتربيط وعمرة كاملة. اشتغل. قال أهل العلم ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه، فيستغني بحبه عن حب ما سواه، وبذكره عن ذكر ما سواه، وبخدمته عن خدمة ما سواه. أول علامة إن القلب ده لا يترك صاحبه أبدا يبتعد عن الله، ما يسمحلكش، دائما يؤنبك، دائما يضربك، دائما يخوفك، دائما يعظك، دائما يدلك. وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال داعي الله في قلب كل عبد مؤمن. اللي احنا بنسميه بقى ايه؟ ضمير. ضمير، هذا الضمير لا يسمح لقلبك أن يتعلق بسوى الله خالص، ما يسمحلكش، بل يؤنبك. لكن إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنت متعلق بفلوسك؟ ده ضميرك اللي بيقول لك أنت متعلق بفلوسك. هو مين اللي إداك الفلوس؟ الله. يا أخي استحي تخشيش على دمك، بدل ما أنت عمال تقول إنما أوتيته على علمنا عندي، قول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فيضربك قلبك وضميرك في هذا الجانب. يجي يقول لك انت اللي انت بتسمعه ده، يبقى قاعد يسمع في حفل زواج مثلا في الفرح، مشغل كاسيت، قاعد مدي ودنه كده لحد مشغل حاجه بعين، يجي قلبك يقول لك انت ايه، انت ايه يا اخي، انت ايه اللي انت بتسمعه ده؟ فانت ترد على قلبك تقول والله ما عارف، اي حاجه دوشه وخلاص. طب انت ايه اللي نصبك؟ هكذا القلب السليم، القلب الصحيح يبدا يكلمك وترد عليه، يحصل بينك وبين هذا القلب حوار، تقول له والله العظيم انا ما عارف، اهي دوشه وخلاص احسن من الغلب اللي احنا عايشين فيه. يقول لك بالله عليك سمعوا هذا اللغو، يا اخي انت ما سمعتش والذين هم عن اللغو معرضون. هو انت مش من عباد الرحمن؟ طبعا من عباد الرحمن. حد قال لك غير كده؟ انت بتقول لي غير كده، ازاي تسمع اللغو وقد اخذ الله العهد عليك ان تكون عن اللغو معرض؟ فابدا قلبك يزن عليك ويزن عليك ويزن عليك ويكرهك في اللي انت بتسمعه، الى ان يردك مره اخرى الى القران الكريم فتسعد به. ولذلك تجد فينا بعض الناس يقول لك والله انا جت عليا مرحله كده بسمع اغاني وبسمع معرفش ايه وبعمل معرفش ايه، بس الحمد لله ربنا تاب عليا. تاب عليك ازاي؟ قلبك، قلبك الحي اللي جوه ده فضل يشد فيك لغايه ما جابك من بعيد وجعلك لله وأن يجعل هذا القلب صاحبه لا يطيب له عيش إلا بخدمة مولاه سبحانه جل في علاه. تلاقي هذا القلب عمال يحركه للجنازة، عمال يحركه لزيارة المريض، عمال يحركه للدعوة إلى الله، عمال يحركه لصلة الأرحام، عمال يحركه للصدقة، عمال يحركه للتفكر والتدبر والتأمل في كون الله المسيح سبحانه جل جلاله هكذا. شوف بقى الموضوع لا رايح في ده هتروح فين؟ فلا يزال قلبك بك، لا يزال قلبك بك حتى يحملك على لزوم خدمة مولاك سبحانه جل جلاله. يستغني العبد بهذا القلب بحب الله عن حب ما سواه، وبذكر الله عن ذكر ما سواه، وبخدمة الله عن خدمة ما سواه. قال: ومن علامات صحة القلب أنه إذا فاته ولده من طاعة من الطاعات وجد لذلك ألما. خلي بالك من العلامة دي، مهمة أوي. يبقى القلب في رقم واحد بيجيبك من بعيد للقريب، ويخلي مراد الله سبحانه وتعالى ايه. خلي بالك برضه المكان ده محتاج كشف، وبيخلي قلب الانسان قريب دايما ممن يحبه الله عز وجل ويرضاه. رقم اثنين يقول لك انه اذا فاته ورده الصلاه بالليل اسمها ورد. يعني الواحد متعود ان هو بالليل يصلي مثلا ايه ركعه ثلاثة خمسة سبعة تسعة 11 طول الليل بيصلي، ده اسمه ايه؟ ورد. واحد متعود ان هو يقرا جزء جزئين ثلاثة من القران، ده اسمه ايه؟ ورد. واحد متعود ان هو بيصلي على النبي محمد في اليوم 1000 مرة، ده اسمه ايه؟ ورد. الورد هو المرتب من العمل في طاعة الله عز وجل. فهم سموه ورد ليه؟ ليه سموه ورد؟ ها؟ لن يورد على الماء. أيوة كده. الله سبحانه وتعالى يقول: ولما ورد. ولما ورد. ليه ما قالش ولما وصل؟ ولما دخل؟ ولما أتى؟ كلها ألفاظ متقاربة. قال لك لا، لأن الورد الإنسان حينما يرد عطشان. وكأن هذه العبادات وردك، أي فيها غذاؤك وسقاؤك. سميت ورد. الصلاة ورد. أنت جاي من بره هلكان، صليت ترتاح. نفسيتك وحشة، تقرأ القرآن ترتاح. مشاكل حواليك داير ما يدور، تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ترتاح. مش جاي لك نوم، تسبح ربك ترتاح. الشغل بالنهار تعبك، التسبيح بالليل يريحك. صدقتني، مش انت بالنهار احيانا تبقى تعبان بالشغل؟ السيده فاطمه رضي الله تعالى عنها وصلى الله وسلم وبارك على ابيها ورضي الله عن اولادها، تعبانه من الراحه تطحن، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ايه عبيد خدم، قامت راحه للنبي عليه الصلاه والسلام: ادفع يا رسول الله. يا ابتاه، عايز ايه يا فاطمه؟ ادفع يا رسول الله في ايديا. واسوء حاجه ان المراه تبقى عندها خشمه، دي امراه، دي واحده ست. قالت: يا رسول الله انظر الى يدي. قال: ما لك؟ قال: ابغني خادما يطحن لي بالراحه، يشتغل بس في الراحه دي يريحني شويه. قال: اعودي الى بيتك يا فاطمه. رجعت. ولما سيدنا علي شافها رجع ايه؟ قال لي: اه ولا قال لي لا؟ صلى الله عليه وسلم. لما جن الليل وخلد علي وفاطمة إلى فراشهما إذا برسول الله يدخل عليهما، فأراد أن يقوما فقال: مكانكما نايمين زوج وزوج. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسيهما ووضع رجليه بينهما ثم قال لهما أفألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ عايزين خادم يريحكم؟ قال رسول الله أنا جاي عشان أقول لكم إيه اللي يريحكم؟ خير لكما من خادم إيه يا رسول الله؟ قال إذا أويتما إلى فراشكما زي ما أنتم كده فسبح الله ثلاثا واحمد الله ثلاثا وكبر الله ثلاثا ثم اختم تمام المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير خير لكما من خادم. الذكر أيوة الذكر أنت مش أخذ بالك أنت مش أخذ بالك أن قوتك إنما هي قوة الإيه؟ القلب. يعني لو واحد عنده عربية ما شاء الله لا قوة إلا بالله 28 وبسم الله ما شاء الله شغالة أخي بال حضرتك وهو جاله أزمة قلبية وهو ماسك الدركسيون إيه قيمة العربية الفخمة دي؟ ليش قيمة؟ ليش قيمة؟ خالص تخيل أنت عندك 100 خادم وجاءتك أزمة قلبية سقطت على الأرض ما قيمة هذا الخادم عندك ولا له قيمة. فسعادتك في هذه الدنيا تكمن في قوة إيه؟ في قوة قلبك. وقوة القلب ليست قوة صحية فقط بل إن قوة القلب الإيمانية أنفع لك. طيب لما بيضيع منك بقى هنا بقى العلامة لما بيضيع منك الأوراد دي ما صليتش الفجر مثلا إزاي حال مزاج حضرتك؟ هل تتقطع على من؟ طب بلاش دي لو انت ماشي كده وكان في جيبك ده هو اللي فوق ده هو 20 جنيه مثلا يعني وبعدين بتمد ايدك تجيب ال 20 جنيه معكش اللي هي فوجدت ان ال 20 جنيه رضي الله عنها وارضاها ابدا طارت منك تدور في الجيب ده تدور في الجيب ده تدور في الجيب ده تبص في جيوبك كلها تلف وراك يا وش ما ال 20 جنيه راحت من ال 20 جنيه ما شفتش 20 جنيه طب اروح الجامع عندك عليها طب اروح اجيب ادور عربيه تلف على 20 جنيه ايه والله ايه ورب ان عظم الشعور بمصيبه فقد 20 جنيه اليوم عند المسلمين اشد من شعورهم بالالم والحسره على ضياع صلاه الفجر او على ترك الصلاه عموما. تلاقي الناس اصلا ما بتصليش ومزاجها زي الفل. كشف وقتل والله يا بص فوق الوصف من الروقان هذا قلبه ميت انت ما بتحسش انت جدع ما بتحسش انت بجد ما صليتش الصبح ما صليتوش الحمد لله ربنا يعيننا الان صلي ظهر وعصر وبعد وعشاء انت بجد انت بجد بتتكلم ازاي السنن القبليه والبعديه فاتتك النهارده ولا السنن القبليه والبعديه هي انا ما اعرفهاش اصلا انا بصلي فجر الحمد لله فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء يا عم السنن له ركعتين قبل الصبح واربعه قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء بها يبني الله لك بيتا في الجنه انت ما عملتش كده النهارده يعني هي فرض يعني هو انا لو ما عملتهوش هخش النار انت انا كفرني عشان ما صليتش السنه انت الباب باين عليه يا عم انا ما بكلمكش كده خالص انا بسال على قلبك الجوه حاله ايه مع فوات هذا الخير بيتالم ولا انت عايش كده وخلاص اذا كان قلبك يتالم في حال فوات هذه الاوراد وهذه العبادات منك فاعلم ان قلبك ايه سليم لكن اذا كانت الاوراد بتعدى يا اخي في ناس بتبقى قاعده والله ما وراها اي حاجه اصلا النهارده ما حدش وراها حاجه اصلا اللي كان وراه ما عادش وراه كله قاعد جنب الحيطه ما اقصدش الحيطه دي ولا دي الحيطه في العموم فاهمني وما يكلفش خاطره يقوم من على القهوه شيء جنازه خالص هو يقوم يقف يعملها كده لا اله الا الله وروح قاعد طب ما انت قمت اهو خطوتين بقى. ده لو جه عليك بس روح لازم العمرو بن العاص. ده مشوار. لا مشوار فيه لطيف الجنه يا اخي. القراط اقلهما كما قال النبي كجبل احد. عم وطني في ذكر الله وحش قلبنا. سيدنا عبد الله بن عمرو او عبد الله بن عمر لما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال يا رسول الله كم ضيعنا من قراريط، كم ضيعنا من قراريط. الناس لا يتألمون على فوات الاعمال الصالحه، انما يتألمون على فوات الدنيا. واحد صعد في الانتخابات كان جايب 4 عقول زمان زمان وانا صغير في تأهيل. وانت بلدنا؟ يا لما لا مش لا والله ما قربش. قربت من يوم محمد لوندي. لا انا كنت انا في ثاني اعدادي. 30 سنه كان من 30 سنه. يلا ما تقدرش حاجه. هذا الرجل حقيقة جاب 4 عقول ليلة النتيجة وقف كده ايه مستني بس يتقال بالتليفون مبروك يا حاج. أخد بالك؟ وفجأة جاب التليفون قال له هارد ما يجراش حاجة مش دورك جاي إن شاء الله. مش راجل وقع طوله مات. والله وقع من طوله مات. بعد الجنازة ذبحوا 4 عجول صدق على روحه برضه. يعني حتى العجول ما خدتش اجازة. ذبح الضبح. راجل ما نجحش ذبحه برضه. فاهمني؟ يعني تخيل حصر الراجل ده لمجرد بس فاته كرسي هيقعد عليه يخدم فيه ويطلع عينيه 4 سنين وبرضه يطلع متهم وما عملش حاجة. تخيل كده الدماغ دي لما يقع ساكن لفوات هذا الايه؟ هذا الامر. كيف بنا وقد فاتتنا حسنات الاخره. احنا يا عم لا بنتعب ولا بنحزن ولا بنزعل والدنيا ما شاء الله كلها حلوه وجميله ورب غفور رحيم وقت الله يفرجها الله. ها حين النهارده موت بكره يا عم بلاش تشدد خلينا نستعيش. كل هذا سيندم عليه الناس يوم القيامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. يبقى انت من العلامات اللي بتستدل بيها على ان قلبك سليم انك انت لما تفوتك طاعه او يفوتك خير سواء فرض او سنه ان قلبك من جوه على الاقل تحس ان هو ايه؟ ان هو حزين مقفول متضايق مزاجك وحش استغفر كتير على فوات ما فات حتى ولو كان حتى ولو كان من السنه. العلامه الثالثه انه يشتاق الى الخدمه. انه يشتاق الى ايه؟ الى الخدمه كما يشتاق الجائع الى الطعام والشراب. خدمه ايه؟ ايه كلمه الخدمه دي؟ احيانا تلاقيها في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وفي كلام ابن القيم رحمه الله على الجميع. الخدمه دي المقصود بها ايه؟ العباده. خدمه الله في عبادته سبحانه وتعالى. ممكن تلاقيها موجوده عند التبليغ، موجوده عند الصوفيه، يستخدموها كلفظ يعبر به عن طاعه الله سبحانه وتعالى. ان الانسان اللي قلبه سليم من جوه يشتاق الى الطاعات والعبادات. يشتاق. واحد فينا بيخلص المحاضرة ويشتاق للي بعدها. يخلص الجنازة ويشتاق مش لموت حد، يشتاق للعمل الصالح والأجر له وربنا سبحانه وتعالى. يخلص الجزء يشتاق للجزء اللي بعده. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يعني بيناموش بيناموا لكنهم ينامون نوما مشتاق. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما بينام. بس بينام وقال شوية نصف ساعة للتهويل وصل لربع تنوي نام يوم يوصل الساعة للتهويل وصل ربع تنوي نام قلبه معلق بالمساجد سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل قلبه معلق بالمساجد أي معلق بطاعة الله سبحانه وتعالى قال يحيى بن معاذ اسمع لهذه الكلمات عشان نختم عشان ما نطولش أكثر من كده قال يحيى بن معاذ من سر من سر يعني قلبه مبقى سعيد هو بيقول درس هو حاضر درس هو بيأذن بيصلي بشيع جنازة بيعمل أي عمل في طاعة من سر بخدمة الله من سر عشان ما تبقاش بتعبد ربنا وانت كارب لأن في ناس كده يصلي ويأفأف واقف يصلي كأنه واقف يصلي على ايه؟ على جمر عمال يعد الإمام بالآية يعد الإمام بالكلمة يعد الإمام بالثانية دايما كل دي صلاة كل دي صلاة كل دي خطبة كل دي كلمة كل دي عمال يعبد ربنا وانت ايه وانت مبسوط ما تعبدش ربنا وانت كارب بس ربنا غني عنك وعن عبادتك وبعدين انت ما بتعملش حاجة يعني كتير قوي يعني لو ربك عز وجل لو كنت عد نعمه عليك لو انت قعدت عمرك كله تعبد والله لو وفيت عشر معشار نعمه من نعمه عليك عارف انت دوره الميه عارف الحمام عبادتك كلها بعمرك كله بمالك كله بملكك كله بسلطانك كله لا يكافئ نعمه الحمام اللي انت بتخشه في ثلاث اربع دقايق وتخرج على رجلين سليما معافى عايزين نفوق يا اخوان عايزين نفوق احسن كده الوضع بقى ايه؟ بقى وحش. قال من سر بخدمة الله سرت الاشياء كلها بخدمتك. من سر تاني من سر بخدمة الله سرت الاشياء كلها بخدمتك، كل الدنيا تخدمك وتبقى فرحانة وهي بتخدمك. السماء والأرض والبيوت والمؤمنين والصالحين يا ربك سبحانه وتعالى جعلنا قبول في وسط الناس. قال ومن قرت عينه بالله ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه. عارف انت حديث النبي وقل فرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة راحتك مع ربنا سبحانه وتعالى راحتك تكون مع ربنا تجد راحة الناس كلها وهي معك زوجتك وعيالك جيرانك وصحابك الناس اللي معك في الشغل ما تلاقيش حد جديد احنا كنا زعلانين منك ابدا تلاقي كل الناس فرحانة برؤياك بس ده في حالة ايه؟ في حالة ما يكون قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى وبخدمته. قال ومن علامات صحة القلب أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله يعني أي في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن علامات صحة القلب أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا كأشد الناس شحا بماله. وهاتان النقطتان يعني يحتاجان إلى مزيد من البسط والشرح وأرى أني أطلت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه اللهم آمين. إن شاء الله في الأسبوع القادم بعد القادم نكمل علامات صحة القلب ونحاول جاهدين إن إحنا نحقق ما سبق من العلامات على نفسنا. لو جوانا الحمد لله لو مش جوانا نبتعد عنه ونحاول بقدر الإمكان إن إحنا نستشعر هذه العلامات من قلوبنا حتى نخرج من الدنيا بقلوب سليمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت يا رب أقدامنا وصرنا على قول الكافرين آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا اللهم اجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا فيها الأمن والأمان اللهم ارزقنا فيها الأمن والأمان ارزقنا فيها العزة بالإسلام اللهم ارزقنا فيها العزة بالإسلام. الإسلام. اللهم ارزقنا فيها العزة بالإسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وألف بين قلوبنا واحكم دماءنا ورد الكيد عنا. اللهم اهدنا واهد الناس أجمعين. اللهم اهدنا واهد الناس أجمعين. اللهم اهدنا واهد الناس أجمعين. اللهم ارزقنا قلبا سليما ودينا قويما، وارزقنا خاتمة حسنة والسامعين أجمعين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.